بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط الثاني من محاضرات التاريخ السياسي للمغرب والأندلس للدكتور أحمد الدعير. فمع ذلك نترككم. نسوا التضرع والابتهال الله سبحانه وتعالى، ثم أول ما استنجد به طارق قام بإمداده ب5000 مقاتل. إذن كيف يحسده أيها الأخوة؟ إنما هنا موسى بن نصير، وهذا الرأي الصحيح على رأي الكثير أيضا من المؤرخين الثقات الإسلاميين، قالوا أنه خشي على يعني الجيش الإسلامي. الجيش الإسلامي به جرحى كثيرين وبه يعني فقد الكثير من القتلى في معركة وادي لكة أو برباط. فهنا موسى طبعا ابن نصير يريد أن يذهب بالمدد والقوات الكبيرة حتى يكون يعني يدعم هذه القوة الإسلامية التي تضعضعت بقوات إسلامية أكبر، وبالتالي يتم لهم السيطرة على الأندلس، وهذا هو التصرف العسكري السليم. نعم. فنقول طبعا هنا يعبر أيضا في رمضان من سنة 93 الهجرة، بعد يعني معركة وادي لكة بسنة بعام، يعبر هنا موسى بن نصير ومعه 18,000 جندي، الله أكبر. وقام طبعا بتكملة وأثناء سيره إلى طارق بن زياد، إلى يعني فتح الكثير أيضا من المدن، ثم وصل إلى طارق في طليطلة في ذي القعدة من سنة 94 الهجرة، يعني بعد تقريبا سنة وشهر. إذن المدة هذه كان يفتتح الكثير من الممتلكات والأراضي التي كانت خاضعة للنصارى. ثم بعد ذلك اتحد الجيشان وواصل فتح شمال الأندلس. هنا أيها الأخوة في نقطة في غاية الأهمية نريد أن نتكلم عنها، وهذه طبعا دروس وعبر. ما هي هذه النقطة أيها الأخوة؟ هذه النقطة أخواني الأفاضل أنهم بعد أن يعني أتم فتح شمال الأندلس عصيت عليهم منطقة هناك، منطقة جبلية وعرة جدا وذات جو بارد في الشمال، إذن باردة وعرة المسالك. هذه المنطقة التجأت إليها القوات القوطية المهزومة بقيادة رجل اسمه بيلايو من القوط. هذه المنطقة متكونة يعني تتكون من ثلاث قمم جبال، ثلاث قمم متقاربة جدا، قمم جبال الأسبان يسمونها قمم أوروبا. القمة الغربية من هذه الثلاث قمم تسمى أونغا، بها مغارة كهف كبير، لذلك تسمى كهف أونغا، أو باللغة الأسبانية كوفا دونغا. كوفا من كهف الكيف، ودونغا باسم دي أونغا يعني الكهف. إذن هم التجأوا إلى القمة الغربية في الكهف الموجود في هذه القمة الغربية، مغارة كبيرة. العرب يسمونها صخرة بيلاي أو بيلاي نسبة إلى القائد بيلاي. هنا القوط أيها الأخوة التجأوا بهذه المغارة الكبيرة لما حصرهم الجيش الإسلامي، وبقوا فترة طويلة يتغذون على عسل النحل. تذكرون أيضا في درس آيات الله في النحل ذكرنا هذه النقطة أو تذكرون، فظلوا يتغذون على عسل النحل، نحل جبلي، عسل جبلي موجود طبعا في الصخور الوعرة هناك. والمسلمون هناك يعني أحياهم أمر هذه الفئة، ما أخذوهم بجدية وتركوهم تافهين. ماذا قالوا؟ انظروا إلى هذه الكلمة، يقولون 30 علجا ما عسى أن يجيء منهم، 30 علجا ما عسى أن يجيء منهم. هذا لا شك أنه كلام غير صحيح. نقول من هذه البذرة أيها الإخوة نشأت وتكونت نواة دولة إسبانيا النصرانية التي بعد ذلك أخرجت المسلمين من الأندلس. إذا النواة دولة إسبانيا النصرانية اتسعت هذه النواة والدولة، فقامت هذه الدولة الصغيرة بالاستيلاء على ليون، ثم سيطرت على المناطق الشمالية الشمالية الغربية من الأندلس، وتكونت يعني بعد أن أخذت ليون المناطق الشمال الغربية تكونت أو عرفت هذه بمملكة ليون. مملكة ليون لكي تحمي نفسها قامت ببناء الكثير من القلاع حتى تحمي نفسها، أحاطت نفسها بالكثير من القلاع والحصون. لماذا؟ لكي يعني تحميها من هجمات المسلمين. ثم بعد مدة هذه القلاع انفصلت وتكونت إمارة قشتالة، لأن القلعة بالأسباني كاستيلا أو الكسل باللغة الإنجليزية، فتكونت إمارة قشتالة. إمارة قشتالة سميها طبعا المسلمون بإمارة قشتالة، مشتقة من كاستيلا أو الكسل. إذن هنا تتكون من هذه النواة مملكة ليون وإمارة قشتالة. نعم. بعد ذلك أيضا اتسعت دولة الإسبان النصارى، فتكونت لهم على سفوح جبال برتات، هذه بالشرق تقع جبال برتات، كونوا مملكة نافارا وعاصمتها بمبلونة. فانظروا إلى التهاون المسلمين، هذه مسألة في غاية الأهمية أيها الأخوة. يتهاون الجيش الإسلامي في هذه القلة 30 علجا ما عسى أن يجيء منهم، لا جاء منهم شر كثير أيها الأخوة. هذا يرينا أن لا نتهاون الحقيقة. يعني يحضرني بيت شعر كأنه يقول: لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها ولكن أتبع رأسها الذنب. يقول لك يعني ولا تستكن، أيضا البيت الآخر يقول: ولا تستكن كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. ف شو يقول؟ يقول ما يحضرني، ما تسامحونا عاد احنا نروح على: ولا تستكن كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب، فخرب هدهد قبل ذا عرش مأربي. يعني البيت هذا الشهير ان شاء الله عليه، ان شاء الله تذكره واقول لكم. على كل حال نقول إذن الإنسان يجب ألا يتهاون الحقيقة مع أعدائه، وأن يكون حذرا الحقيقة في التعامل معهم. نعم. بعد ذلك الحقيقة موسى بن نصير هذا القائد الفذ الإسلامي الفذ، ماذا كان يريد؟ كان يريد أن يعبر جبال البرانس. جبال البرانس أيها الأخوة هذه تفصل إسبانيا عن أوروبا الغربية، لو عبر جبال برانس سوف تنزل بفرنسا. فرنسا أم الكاثوليكية، الله أكبر، عدوة الحجاب، ما لهم مهنة إلا الحجاب، وزير الداخلية والأديان. شوف، وزير الداخلية والأديان، لقب وزير الداخلية والأديان، يعني حتى الأديان تابعت له. ولذلك وزير الداخلية هذا والأديان ما له مهنة، هو وزير التعليم وزير الثقافة ومش عارف إيش، إلا محاربة حجاب الطالبات المسلمات في فرنسا. تبين التعلمين شيلي الحجاب، الله أكبر. طبعا اقتدى به بعد ذلك الجماعة في هولندا وفي كندا وفي أمور كثيرة، إن شاء الله عسى بعد ما يوصلنا هذا الأمر. على كل حال نقول أم الكاثوليكية هذه فرنسا تقع خلف جبال البرانس. إذا موسى بن نصير أيها الأخوة يريد أن يعبر جبال البرانس، لماذا؟ هذه تقع في الشمال، يريد أن يعبرها ثم بعد ذلك يخترق ما وراها من دول أوروبا حتى يصل إلى القسطنطينية. شوف هدفهم، والله هدف عظيم أيها الأخوة. أنت الآن لو واحد يقول لك، يقولنا كثير، يقول لك في محاضرة مثلا في الجهرة، جهرة اشتبعد عنا بالكويت، والكويت حنا صغير البلد، ما تبعد عنك حتى 25 كيلو، قال بعيد شو يودينا هناك. لو تقول له محاضرة في المنطقة العاشرة قالوا باخر الدنيا، وعنده سيارة وعنده جمس وعنده مش عارف ايش، مرتاح. انظر إلى هؤلاء، هذا هو السلف أيها الأخوة. لم تقول السلف الصالح، السلف الصالح، نعم صالح في كل شيء. هؤلاء تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعبر حتى يهاجم القسطنطينية. هذه كم كيلو؟ 100 1000 5000، لو تأخذها من المدينة المنورة بهذا السير، بهذا الخط من المدينة المنورة إلى الشام، هنقول دمشق، تخرج من دمشق تذهب إلى مصر، ثم تخترق المغرب كاملا، المغرب كاملا، وتعبر إلى إسبانيا الكبيرة، وتعبر إلى جبال البرانس، وتتوغل في فرنسا لكي بعد ذلك تهاجم، يعني تخترق دول أوروبا لكي تهاجم القسطنطينية. لا شك والله يا أخوة أنها همة عظيمة ما يقوم بها إلا من يعني تمكن الإيمان من قلبه. لا نشك والله يا أخوة في هؤلاء، لا نشك في ذلك. لكن هنا خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك بن مروان لما عرف نية موسى بن نصير خشي على الجيش الإسلامي، فأمر موسى بأن يأتي إلى الخليفة في دمشق، وهذا ما تم، يعني عاد موسى، وبعد ذلك يقال أنه توفي، قالوا في يعني في الحجاز، في قال من أنه توفي في مكة، وفي من يقول أنه توفي في المدينة المنورة. وبعد ذلك طبعا عاد معه طارق بن زياد، وطارق بعد أن وصل يعني ما له سيرة واضحة مكتوبة، لكن يقال أنه توفي في سنة، توفي سنة 200 بعد 100 الأولى للهجرة. من ضمن أيضا الروايات التي يعني تذكر وتروى من باب أيضا الأمانة العلمية، يعني أول ما وصل موسى بن نصير يعني وصل، ويعني الخليفة الوليد بن عبد الملك كان في مرض الموت الذي توفي به، فهنا يعني سليمان بن عبد الملك ما كان راضيا عن موسى بن نصير. ولماذا؟ يعني هو وصل قبيل وفاة الخليفة الوليد بثلاثة أيام، معه الكثير من الغنائم، فأمره سليمان بن عبد الملك أن ينتظر، ما يقدم بها على الخليفة، لكنه هذا يعني رجل مؤتمن، فقدم بالغنائم على خليفة المسلمين المريض. هنا طبعا لما يعود موسى بن نصير المسألة ليست فوضى أيها الأخوة، قام باستخلاف ابن عبد العزيز على الأندلس. هذا عبد العزيز تزوج من أيلة أو إيلونة، سميت بعد ذلك أم عاصم، هذه أرملة لوذريق، أرملة رودريغو لوذريق. هناك كبار القادة المسلمين قاموا، شوف عدب الخلل الآن، قاموا باغتيال موسى بن أو عبد العزيز بن موسى بن نصير في سنة 97 الهجرة. أين قتلوها أيها الأخوة؟ قتلوه وهو يصلي في مسجد بمدينة إشبيلية. الذي تزعم هذه المؤامرة، مؤامرة اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصير الوالي الإسلامي على الأندلس، هو حبيب ابن أبي عبدة ابن عقبة بن نافع الفهري، حفيد، هذا حبيب، هو حفيد عقبة بن نافع الفهري الذي خاض البحر المحيط بفرسه. إذن هنا نبتدئ نشاهد الحقيقة، بروز الفتن في الدولة الإسلامية بالأندلس. برروا طبعا فعلتهم الشنيعة هذه، قالوا أنه طبعا يعني انقاد كثيرا لهذه الزوجة أم عاصم أو إيلونة أو أيلة، أخذ يستمع لها كثيرا، ويعني حتى أنه يعني اتهموه بأنه يعني كانت تريد أن تضع على رأسه تاج النصارى، بل أنه لبس تاج النصارى حتى يكون ملكا على إسبانيا. طبعا هذه فرية، أين قتلوه؟ قتلوه بالمسجد. ماذا قال موسى بن نصير لما سمع هذه الفرية؟ كان بالشام طبعا في دمشق، قال لسليمان بن عبد الملك: أعرفه قواما صواما، فعليه لعنة الله إن كان الذي قتله خيرا منك. يعني عرف هو، يعرف حبيب بن أبي عبد ويعرف. طبعا عبد الله بن موسى بن نصير أيضا كان يعني والده قد عينه واليا على المغرب، لما عاد ما يتركها هكذا، نقول قام الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزله، و يعني ولا بدلا منه محمد بن يزيد، ومحمد بن يزيد هذا يعني كان مولا لقريش من موالي قريش، لكنه أيضا كان من الرجال الحازمين. هذا الكلام حدث في سنة 97 الهجرة، ثم لما أتى الخليفة عمر بن عبد العزيز في سنة 99 للهجرة وهو ثامن الخلفاء الأمويين، وبالمناسبة والدته هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب الفاروق الله أكبر، جده الفاروق لأمه. هذا لا شك أنه كما تعرفون توفي في السنة الأولى بعد المئة للهجرة الخليفة عمر بن عبد العزيز، وسيرته طبعا أشهر الحقيقة من أن نتكلم عنها، لا شك في ذلك، هو من عظماء رجال الإسلام، من القمم الإسلامية الكبيرة. فنقول هذا طبعا عمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة قام بتعيين إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي المهاجر دينار. تعرفون تتكلمنا نحن عن أبي المهاجر دينار، هنا أيضا يعين حفيد أبي المهاجر دينار وهو إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي المهاجر دينار. هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز يعرف من يختار. بالفعل هذا إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر كما يعني يذكر الكثيرين تفانى في نشر الإسلام في المغرب. أيضا عمر بن عبد العزيز كان قد أرسل معه 10 من التابعين من أهل العلم، وطبعا أمرهم بأن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى وأن يبذلوا الجهد الكبير في تعليم البربر شرائع الإسلام وعلوم الإسلام. وحتى أن يعني الذين تخصصوا في دراسة التاريخ المغرب والأندلس يذكرون أن معظم بربر أفريقيا، انظروا الآن أيها الأخوة، يعني هذا الكلام بعد تقريبا 80 سنة أو 78 سنة من الفتح للمغرب، يقول الكثير المؤرخين أن الكثير أو معظم بربر أفريقيا أسلموا في أيام إسماعيل. طيب ماذا حدث في الأيام؟ ما كانوا مسلمين؟ لا كانوا مسلمين، لكن يعني كما قلنا تكثر بينهم الردة. لكن الآن لما أتى هؤلاء العلماء أو العلماء الأجلاء الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز، لا شك أنه ذو نظرة صائبة وذو بعد نظر كما يسمونها، وكما يعني لما أرسل هؤلاء الحقيقة فعلا قاموا ب يعني غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف العظيم في قلب البر. هنا طبعا لما توفي عمر بن عبد العزيز كما قلنا سنة السنة الأولى بعد 100 الهجرة، ويأتي بعدها ابن عمه اليزيد بن عبد الملك، قام اليزيد بن عبد الملك بتعيين رجل اسمه يزيد بن أبي مسلم، ويقال أنه هذا من يعني صاحب شرطة الحجاج، وزير داخلية الحجاج بن يوسف. طبعا وزير داخلية الحجاج توقعوا منه. يقولون لما تولى طبعا سار بالبربر بسيرة جائرة ظلم، لكن يعني البربر أو الجماعة اللي هناك في تلك المنطقة قاموا بقتله بعد شهر من توليه لهذا المنصب، وقاموا بتعيين محمد ابن يزيد القرشي، بتعيين محمد ابن يزيد القرشي، وكتبوا الخليفة اليزيد بن عبد الملك في ذلك فيما حدث، فطبعا وافقه، ما كان يستطيع يعصيه. بعد ذلك في سنة 300 للهجرة قام الخليفة اليزيد بن عبد الملك بتعيين بشر بن صفوان الكلبي، وهذا أيضا توفي في سنة 109 الهجرة بعد غزوة ناجحة في جزيرة صقلية. ثم في سنة 110 الهجرة يصلهم عبيدة بن عبد الرحمن السلمي، وهذا قيسي مضري، أن هناك الكلبي لما قلنا بشر بن صفوان الكلبي قحطاني، وهنا هذا عبيدة بن عبد الرحمن السلمي قبيلة سليم لها شأن سوف نتكلم عنها، هذا كان يتعصب للمضرية، وهو بالذات من المضرية أيضا تنقسم إلى قيسية، فهو كما يوصف كان قيسيا متعصبا. فهذا أيها الإخوة وصل إلى القيروان ونكل بعمال بشر ابن صفوان الكلبي، وقام أيضا بتولية 4 ولاة على الأندلس. قلنا الآن أمر الأندلس بيد والي المغرب، ووالي المغرب كان يعني يعينه والي مصر، لكن المغرب الآن كبرت بعد أن خضعت كلها الدولة الإسلامية، انفصلت بولاية وأصبح أمر الأندلس بيد والي المغرب بعد أن كان والي مصر هو المهيمن على الجميع في ذلك الوقت. لكن هذه أيضا دولة كبرت. نعم، وقلنا قام بتولية 4 ولاة الأندلس، نذكرهم مشاهير: عثمان نبي نسعة خثعمي، خثعمي يعني قحطاني. ثم بعد ذلك عين حذيفة بن الأحوص القيسي مضري عدناني هذا، وأيضا الهيثم بن عبيد الكناني قبيلة كنانة، وهذا عدناني مضري أيضا، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الشهير جدا، هذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله. فعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي هذا أيضا قحطاني، فيعني تولى 4 من هؤلاء الولاة على الأندلس. لكن عبيدة هذا كما قلنا، عبيدة بن عبد الرحمن السلمي، ظالم غاشم، وعماله يعني قاموا كما قلنا بالتنكيل بالذين عينهم بشر بن صفوان. بشر بن صفوان الكلبي كان قد عين أحد المشاهير، وهو أبو الخطار الحسام ابن ضرار الكلبي. فهذا أبو الخطار كان يجيد قرض الشعر، والشعر في ذلك الوقت أيها الإخوة يعني له دور كبير في إثارة الرأي العام في ذلك الوقت، يعني مثل المقالة الصحفية القوية أو ما شابه. فكتب قصيدة للخليفة يتظلم بها من ما يصنع يعني هؤلاء يعني العمال يعني من ظلم وتعدي. والخليفة في ذلك الوقت هو الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان. فقام هشام بعزل العبيدة هذا الذي تكلمنا عنه، وعين عبيد الله ابن الحبحاب السلمي، كان والي مصر، هذا عينه واليا على جميع المغرب. فهذا طبعا عبيد الله ابن الحبحاب السلمي هو طبعا سلولي، من سليم سلولي من بني سلول، وهو مولى لبني سلول، تولى طبعا إمارة مصر، ثم بعد ذلك تولى أمر المغرب بأمر من هشام بن عبد الملك. لكن بعد ذلك عزله هشام في سنة 123 للهجرة، وتوفي في نفس السنة. على كل حال، عبيد الله بن الحبحاب هذا السلمي والي مصر الذي عين والي على جميع المغرب، قلنا عين عقبة بن الحجاج السلولي، لأنه هو سلولي سلمي من نفس جماعته، وهؤلاء أيضا قيسية مضرية عدنانيين، عينه على الأندلس. وابن الحبحاب كما هو معروف كان متعصبا للقيسية وظالما جائرا مع البربر. أدى هذا أيها الإخوة، هذا الظلم وهذا الجور، أدى إلى وقوع الفتن والثورات الخطيرة. وطبعا لا شك أن يعني طبعا لما يكون الوالي ظالم ماذا تتوقع من أعوانه؟ طبعا كانوا ظلمة مثله. وماذا يصنعون الآن؟ يأخذون نساء البربر الجميلات إلى الخليفة على اعتبار أن هؤلاء النسوة يعني كافرات لم يدخلن في الإسلام، فاعتبرونهم يعني كسبي، ولا سبي في الإسلام إلا مسلمات، فهذا ظلم. وكذلك الخليفة هشام بن عبد الملك كان يحب الفراء العسلية، فراء الخراف اللي لونها عسل صافي ما به يعني لون آخر. وماذا يصنعون لكي يرضوا الخليفة؟ الخليفة طبعا ما أمرهم بأن يظلموا لإحضار مثل هذه الفراء له، كان يذهب عماله إلى قطيع الخراف مثلا، يجي إلى هذا البربري الفقير وعندها الكثير من الخراف، في قطيعه، يعني مثلا 200 أو 300 رأس من الغنم، ماذا يصنعون؟ يذكرون أنه تذبح أو تبقر بطون 100 شات ولا يجدون جنينا ذو فراء عسلي لكي يعني يرسلوه الخليفة. الخليفة ما يعلم بذلك، خليفة لا شك أنه محاسب على ذلك لكنه لم يكن يعلم بذلك. هنا أيها الأخوة من يستغل هذه الأوضاع؟ اسمعوا يا أخوة وتعلموا، اسمعوا وعوا، تاريخ دروس وعبر، تاريخ دروس وعبر. من الذي يستغل هذه الأمور؟ الخوارج. الخوارج ظهروا وبرزوا، تعرفون في الدولة الأموية كان عز نشاط، استغلوا هذه الظروف، ظلم الولاة للرعية، فقام الخوارج، دعاة الخوارج بإغراء الرعية لكي يخرجوا على الخليفة. ماذا قال البربر المساكين؟ قالوا إنا لا نخالف الأئمة بما تجني العمال. شوف الكلام، يعني كلام الحقيقة إسلامي طيب، لا نخرج على الخليفة وعلى أمرائنا بما يصنع يعني للسفهاء. فماذا رد الخوارج؟ قالوا لهم إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك، هذا العامل أو الوزير أو ما شابه، لو ما كان عارف أن الحاكم ظالم لما ظلم، هذه حجة الخوارج. لكن ماذا قال يعني البربر؟ قالوا نرسل يعني وفد لمقابلة الخليفة في دمشق. فبالفعل أرسلوا ميسرة المضغري، أرسلوا ميسرة المضغري على رأس وفد، يعني قالوا أنه يعني أكثر من 10 رجال تقريبا، إلى الشام لمقابلة الخليفة في دمشق. من كان وزير الخليفة هشام بن عبد الملك في ذلك؟ هذه أيضا درس نتعلم، يعني يتعلم منها الحقيقة ولاة الأمور، يجب أن يكون الوزير أو مسؤول الديوان أو ما شابه أيضا يعني يهتم بالرعية، هو حلقة الوصل بين الحاكم وبين الرعية، الحاكم قد لا يعرف كل شيء. فكان الوزير في ذلك الوقت هو الأبرش الكلابي، أبرش الكلابي سعيد بن الوليد، يلقب بالأبرش الكلابي، هذا متكبر جبار طاغية مغرور. فلما رأى هؤلاء البربر المساكين يريدون أن يقابلوا الخليفة، ما جعلهم يعني يدخلوا على الخليفة، ولم يبلغ الخليفة بهذا الوفد الذي أتى من المغرب لمقابلته. فطبعا غضب البربر بقيادة ميسر المضغري، فرجعوا إلى بلادهم وهم في شدة الغضب يعني المهانة التي لحقتهم، عادوا إلى أفريقيا، وهناك أعلنوا الثورة وقاموا بقتل عامل هشام ابن عبد الملك. وتولى ميسر المضغري البتري، ومن قبائل البربر البتر، أمر الدعوة الصفرية، إذن هو من الخوارج الصفرية. هنا الحقيقة أريد أن أتكلم عن المسألة، نشأة الخوارج كيف نشأوا والأمور هذه. الفر الكثير من الخوارج ومن الحقيقة الهاشميين ذهبوا إلى بلاد المغرب والتجأوا عند القبائل البربر. لماذا؟ بلاد المغرب بعيدة عن سلطة الخليفة الأموي. وهؤلاء لما ذهبوا طبعا أناس أتوا من الشرق الإسلامي، ثقافتهم الإسلامية عالية جدا خلاف البربر الحديث العهد بالإسلام. ولما وصلوا هناك يعني كان حال البربر في ظل ظلم العمال والولاة الذين كان يرسلهم خلفاء بني أمية المتأخرين. نقول البربر في ذلك الوقت ينقسمون إلى قسمين من ناحية يعني المذاهب الخارجية التي أخذوها بعد ظلم العمال. قلنا دعاة الخوارج لعبوا دورا كبيرا قبل أن يذهب الوفد هذا إلى دمشق. بربر القسم الشمالي من المغرب الأقصى، هناك المغرب الأقصى اللي هو المملكة المغربية الحالية، القسم الشمالي من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط، قلنا الجزائر، يعني الجزائر والمملكة المغربية الآن الأقسام الشمالية منها، البربر هناك تقبلوا المذهب الإباضي. ما مذهب الإباضي نسبة إلى عبد الله ابن إباض التميمي، وهذا أحد مذاهب أو أحد فرق الخوارج. الخوارج كثيرين، شرات، أزارقة، صفرية، إباضية. طبعا الدكتور وليد الطبطبائي حين لو يسمعنا يزعل علينا، يعني هو متخصص في الإباضية. أنا طلبت منه أن يعطيني يعني ملخص في ورقتين لكنه تأخر علي، ولذلك إحنا يعني سوف لن نتوغل كثيرا في الكلام عن الإباضية. نقول أنها فرقة من فرق الخوارج على كل حال. فنقول الـ يعني بربر القسم الشمالي من المغرب الأقصى والأوسط، هؤلاء أخذوا المذهب الإباضي وينسب إلى عبد الله بن إباض التميمي. القسم الجنوبي من المغرب الأقصى اعتنقوا مذهب الخوارج الصفرية. الصفرية طبعا قالوا نسبة إلى صفرة وجوههم من كثرة العبادة، وفي من نسبهم إلى المهلب بن أبي صفرة الأزدي، لكن النسبة اللي اعتقد أنها صحيحة ومذكورة في الكثير من الكتب هي نسبتهم إلى عبد الله ابن صفار التميمي. نعم، هؤلاء بربر القسم الجنوبي من المغرب الأقصى الصفرية، هؤلاء الخوارج الصفرية كانوا يدعون إلى قيام دولة إسلامية بربرية. هنا عنصرية ظهرت، يدعون إلى قيام دولة إسلامية بربرية. العرب هناك كانوا مسيطرين كما تعرف. زعيم هؤلاء الذي تزعم هذه الفكرة الرهيبة هو صالح بن طريف. لازم تشاهدوا الفتن الكبيرة من وراءه. صالح بن طريف أبوه طريف بن شمعون يهودي أسلم واعتنق، دخل بعد ذلك في مذهب الخوارج. ولما أتى ابنه صالح بن طريف قال صالح أنا يعني ادعى، يعني بعد ذلك ابنه صالح بن طريف ادعى النبوة ووضع للبربر ديانة باللغة البربرية بربرية، زعم بأنه أيضا المهدي المنتظر وأنه هو صالح المؤمنين. فإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، سورة التحريم كما تعرفون. ثم شرع لهم الصوم في رجب والإفطار في رمضان، وفي الوضوء يغسلون السرة والخاصرتين، فرض عليهم خمس صلوات في النهار ومثلها في الليل، والزواج بأكثر من أربع، وحرم عليهم زواج المسلمات، وحرم عليهم رأس كل حيوان، وحرم عليهم أن يذبحوا الديك لأنه يقول هو الذي يعني يذكرهم بالصلاة، وأمرهم بأن يربوا شعورهم في ضفائر مثل يهود اليمن بشعورهم الطويلة. على كل حال يعني أنا أريد أن أتوقف هنا أيها الأخوة لانتهاء المدة المحددة، وإن شاء الله أكمل معكم بعد غد بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير على حسن استماع. الحلقة الثالثة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخواني نرحب بكم في الدرس الثالث من سلسلة دروس أو محاضرات في التاريخ السياسي الإسلامي. وهذه السلسلة كما تعرفون مخصصة للكلام عن التاريخ السياسي للمغرب والأندلس منذ الفتح كما قلنا إلى سقوط مملكة غرناطة في أواخر القرن التاسع الهجري. والفتح كما تعرفون حدث في القرن الأول الهجري. في الحلقة الماضية توقفنا عند اعتناق الكثير من البربر للمذهب الخارجي، إما إباضية أو صفرية. وقلنا إن بربر الأجزاء الشمالية من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط كانوا على المذهب الإباضي، أما بربر الجزء الجنوبي من المغرب الأقصى فأخذوا المذهب الخارجي الصفري. وتكلمنا إذا تذكرون عن صالح بن طريف، هذا الذي كان خارجيا صفريا، بل بعد ذلك طبعا قلنا أن والده كان من اليهود وأسلم، ثم بعد ذلك أصبح خارجيا على طريقة الصفرية. وهذا كما قلنا يعني ادعى النبوة، وأيضا بعد ذلك ادعى المهدوية، هذه سوف نشاهدها قضية المهدي تتكرر في المغرب بعد ذلك. فهذا يعني قال أيضا أنا المهدي المنتظر، قبل ذلك قال إنه أو ادعى النبوة، ثم قال أنا صالح المؤمنين الذي ذكر في سورة التحريم، فإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فإن يقول أنا صالح المؤمنين. فقلنا أن هذا الرجل يعني فرض عليهم 5 صلوات بالنهار ومثلها بالليل، وأيضا عندما تأتي إلى الوضوء العادي فعليك أيضا بأن تغسل السرة والخاصرتين، يعني مثل هذه الأيام الباردة تريد مثلا أن تصلي صلاة الفجر، وعليك أيضا أن يعني ترفع ثيابك وتغسل السرة والخاصرتين. وله أمور كثيرة يعني أباح لهم، أو قال أن الصوم هو في رجب وفي رمضان لا صوم هناك، بإمكانك أن تفطر، لا شك أنه رجل مخرف. ثم يعني الزواج بأكثر من 4، وحرم عليهم زواج المسلمات، وحرم عليهم ذبح الديك. وقصة الديك يقولون إلى الآن في بعض الأجزاء في المغرب يعني يدفنون عظام الديك، وربما هؤلاء أخذوا هذه العادة هم طبعا الموجودون هناك، إن شاء الله أنهم من المسلمين، لكن أعتقد أن هذه العادة أخذوها منذ تلك الفترة. أيضا حرم عليهم أكل رؤوس الذبائح، وأمرهم بأن يطيلوا شعورهم، شعر الرؤوس يربوا شعورهم ويجدلوها في ضفائر كما هو الحال مع يهود اليمن وغيرهم من اليهود. ونعود مرة أخرى الآن أيها الأخوة للكلام عن ميسر المضغري، هذا الذي قاد الوفد لقتال أو لمقابلة الخليفة العاشر، خليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان. وقلنا أن الأبرش الكلابي وزير هشام منعه من مقابلة الخليفة، بل ولم يعني يعطيهم ما كانوا يعني ما كان لائقا بهم من يعني كانوا زعماء للبربر هؤلاء. هذا ميسر المضغري العرب يلقبونه بالحقير، يلقبونه بالحقير، كيف يجرؤ ويفكر أن يثور عليه؟ هذا هو ميسر، أصبح هو الذي يعني يتولى هذه الثورة، أو بالذات الدعوة الصفرية، دعوة الخارجية الصفرية هو أصبح المسؤول عنها في المغرب الأقصى، وقلنا يتركزون في المناطق الجنوبية كما تعرف. وهناك طبعا انضم إليه البربر من قبيلة مكناسة وبرغواطة. لما نقول بربر برغواطة أعني بهم البربر الذين تبعوا صالح بن طريف اليهودي، هذا الذي كان على الديانة اليهودية. هذا الكلام كان في سنة 22 بعد 100 للهجرة. هناك أيضا لما اشتعلت الثورة فتنة أيها الإخوة، لا تبقي ولا تذر فتنة، إذا اشتعلت من يطفئها؟ قاموا بقتل عمر بن عبد الله المراد، هذا طبعا كان من عمال عبيد الله بن الحبحاب السلمي كما قلنا، فقاموا بقتل عمر بن عبد الله المرادي، وكان من عماله على طنجة، في طنجة في أغصى المغرب الأقصى، المغرب الأقصى. وعينوا رجل يسمى عبد الأعلى بن جريج الإفريقي الرومي، وهذا كان عبد الملك أو عبد الأعلى بن جريج، هو من موالي موسى بن نصير. ثم بعد ذلك انضم لهم هذا بعد أن عينوه، بالطبع قبيلة عبد الأعلى بن جريج والجماعة هناك، قلنا في البداية هناك الأفارقة أو الأفارقة، انضموا لميسر المضغري، وبالتالي تكونت لهم قوات كبيرة توجهوا بها لقتال إسماعيل ابن عبيد الله ابن الحبحب. وطبعا أيضا هزمت الجيوش الإسلامية بقيادة إسماعيل بن عبيد الله، وقتل أيضا إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب. فماذا صنع عبيد الله بن الحبحاب؟ وكان في القيروان، أمر أن يشكل جيشا كبيرا قويا من سادة العرب، اختار لهذا الجيش يعني سادة العرب وخيار العرب، وكأن المسألة الآن معركة بين العرب والبربر. ويعني أمر على هذا الجيش خالد ابن حبيب ابن أبي عبده ابن عقبة ابن نافع. إذا انظروا، هذا من أحفاد عقبة بن نافع. إذن خالد بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهري هو أمير، يعني عين أميرا لهذا الجيش، وتوجه هذا الجيش الذي شكله عبيد الله بن الحبحاب إلى طنجة حيث مقر الثورة هناك. هناك أيضا خالد التقى بقوات والده حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع، وهذا حبيب كان يجاهد في جزيرة صقلية، فلما سمع بهذه الثورات قطع الجهاد. انظروا إلى الفتن، كان يجاهد هناك في صقلية في جنوب إيطاليا، فاضطر إلى قطع جهاده وعبر بقواته لكي ينجد العرب. وكما تعرفون الدولة الأموية أيها الإخوة هي الدولة التي انتشرت بها العصبية القبلية، وهناك أيها الإخوة، فطبعا قام أيضا هذا بالعبور. لما التقى الجيشان، جيش خالد بن حبيب مع جيش والده، قام خالد بعبور وادي يسمى وادي شليف، ولا أعرف الحقيقة النطق الصحيح للأسماء في تلك الأصقاع البعيدة من العالم الإسلامي، فأرجو المعذرة، لكن هذا يعني اجتهدت قدر الإمكان في يعني ضب النطق الصحيح قدر الإمكان، كنت أرجع كثيرا إلى المراجع، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك. فلما عبر بقواته عبر وادي شليف، وادي شليف هذا بالقرب من مدينة تاحرت، والد خالد لم يعبر بقواته، إنما الذي عبر هو خالد بن أبي حبيب، أما حبيب بن أبي عبده فقد انتظر بقواته. والتقت قوات البربر بقوات خالد بن حبيب، وتمكنت في البداية، أقول في البداية تمكنت القوات الإسلامية من هزيمة قوات البربر الخارجة على الدولة، وتراجع البربر في يعني فوضى كبيرة. كان على رأس البربر بقيادتهم، البربر المتراجعين أقول، كان يقودهم ميسرة المضغري. ولما وصل طبعا وصلت الجيوش الفلول المنهزمة لبقية القوات الكبيرة، قاموا بقتل ميسرة وعينوا مكانه خارجيا شديد التطرف، هو خالد ابن حميد الزناتي. جيوش البربر هذه الثائرة كانت كبيرة جرارة هائلة، كثيرة العدد، كثيرة الحماس، تريد أن تنتقم من جيوش الدولة الأموية. وهنا أيها الأخوة يهزم العرب. هذا الجيش قلنا يعني كان به خيار رجال القبائل العربية، فهزم هذا الجيش وقتلوا عن بكرة أبيهم. هذا الجيش الذي عبر الوادي سحق سحقا تاما. إذن هذه الغزوة تسمى بالتاريخ، يعني عندما تقرأ عن التاريخ الإسلامي للمغرب تصادفك مثلا غزوة الأشراف. لماذا سميت غزوة الأشراف؟ سميت بهذا الاسم أيها الإخوة لأن عبيد الله بن الحبحاب قام بتعيين أو باختيار أشراف العرب وخيارهم لي يعني سحق البربر، ولكن طبعا أبيدوا عن بكرة أبيهم. الحرب هنا حرب أيها الإخوة عن عنصر، عصبية قبلية كان يطغى عليها الغرور، ما كانت يعني مثل الحروب السابقة. على كل حال نقول هذه هي غزوة الأشراف. غزوة الأشراف هذه لما تسامع بها البربر الموجودون في الأندلس، أيضا ثاروا على عقبة بن الحجاج السلولي الوالي هناك، قاموا بعزله. هذا الكلام في سنة 123 للهجرة، فعزلوا عقبة بن الحجاج السلولي وعينوا مكانه عبد الملك ابن قطن الفهري. عبد الملك ابن قطن الفهري هذا رجل بلغ 90 عاما أو تجاوز ذلك. ولا شك أن عبيد الله بن الحبحاب لما تهزم جيوشه في المغرب ثم تحدث هناك ثورة يعزل بها الوالي في الأندلس، هذا جعل من موقفه في عين الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان ضعيفا، أصبح موقف بن الحبحاب ضعيفا لا شك في ذلك. فأيضا اجتمع أعيان العرب المتواجدون في القيروان وقرروا عزل ابن الحبحاب، ويعني وافقتم بعد ذلك الخليفة هشام بن عبد الملك. لكن لما سمع هشام بما حدث لقواته من تمزيق ماذا قال؟ قال والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأبعثن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي. إذن غضبة عربية ليست بغضبة إسلامية، ونشاهد ماذا صنعت هذه الغضبة. هنا طبعا استدعى ابن الحبحاب في سنة 23 بعد المئة وعين كلثوم ابن عياض القشيري. القشيري بمعنى أنه مضري وقيسي بالذات. وأخذ كلثوم هذا سار بقوات كبيرة واستعان بابن أخيه بلج ابن بشر ابن عياض القشير. ولما وصل بلج مع عمه كلثوم وصل في رمضان من سنة 23 للهجرة، قاموا بمعاملة عرب إفريقيا بغلظة وبعنف وبشدة. لماذا؟ هؤلاء قيسية، وغالب أيها الإخوة عرب إفريقيا وعرب الأندلس كانوا من اليمانية قحطانيين، هؤلاء مضرية، فقاموا يعني معاملتهم بجفاء. فماذا يصنع عرب إفريقيا؟ كتبوا إلى قائد القوات هنا، قائد قوات حبيب بن أبي عبده، وكان مرابطا بتلمسان. يعني بعد المعركة، كان طبعا معركة الأشراف، كان متواجها بعد مقتل ابنه، يعني كان متواجها هناك متواقفا البربر ينتظر الأمداد من الخليفة. فلما كتبوا له قام بدوره بالكتابة وفي تلمسان، فكتب إلى كلثوم وبلج كتب لهما كتابا قال فيه، يخاطب طبعا كلثوم من عياض، قال له إن ابن عمك السفيه قال لقومنا كذا وكذا، فأرحل بعسكرك عنهم وإلا حولنا أعنة الخيل إليك. نظرتم العصبية القبلية ماذا تصنع أيها الأخوة؟ لا شك إنها بغيضة، نعم إنها منتنة حقا لا شك، فتن وتفتك. هم الآن في موقف عصيب ويقول له إن لم يعني تكف ابن عمك وإلا حولنا أعنة الخيل إليك. إذن لا شك أن هذا يؤثر على أمور الجهاد في تلك الأراضي البعيدة. طبعا كلثوم لأنه الآن يريد أن يتواجه مع الخارجين على الخليفة بعنف قام بالكتابة معتذرا إلى حبيب، ثم توجه بقواته إلى طنجة حتى وصل إلى معسكر حبيب. وكان حبيب كما قلنا مرابطا على وادي شليف ما عبر. طبعا بلج بن بشر هذا مغرور جدا، لما شاهد حبيب ابن أبي عبدة هذا بلج قال لعمه هذا الذي يحول عنة الخيل إلينا، يعني كأنه يستخف بهذا القائد الذي كان يعني يجاهد هناك، واشتعلت الفتنة ونشب قتال بين العرب أنفسهم بين العدنانية أو المضرية والقحطان. ولكن طبعا تدخل كلثوم، وكما يقول الكثيرين من الكثير من الذين يعني كتبوا عن تلك الحقبة يقولون يعني بعد جهد جهيد استطاع أن يعني يخمد هذه الفتنة، لكن طبعا خمدت على دخن تحت الرماد نار كثير. ثم طبعا نشب بعد ذلك القتال الشديد بين العرب والبربر، لكن بسبب غرور هذا بلج وعدم يعني كبح جماحه من قبل عمه كلثوم هزم العرب هناك هزيمة منكرة وقتل معظم الجيش، بل حتى أن يعني كثير المصادر تقول قتل الثلث وأسر الثلث وطورد الثلث. الله أكبر، لا شك كارثة هذه. ومن ضمن القتلى كان كلثوم بن عياض القشيري وحبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الحهري ومغيث الرومي. أما بلج فإنه فر بعشرة آلاف مقاتل وتحصن بمدينة يوليان السابقة إذا تذكرون سبتة، هذه حصينة تحصن بها. بالمناسبة يعني قد يتساءل كثير من الأخوة عن مصير يوليان، يقول يعني يوليان هذا ساعد يعني بعد الله سبحانه وتعالى كان له فضلا كبيرا في يعني فتح الأندلس، لأن بسفنه أيضا وبالتسهيلات الكثيرة التي قدمها للمسلمين يعني ساهم يعني مسألة فتح الأندلس. فيتساءل الكثير عن مصيره، نقول إن المسلمين يعني احتفظوا أو حفظوا له العهود والمواثيق التي أخذها، ولا أعلم إن كان قد أسلم أم لا، يعني ما الحقيقة عندي علم بهذه المسألة، لكن ما الذي أعرفه تماما أنهم حفظوا العهود والمواثيق التي أعطيت له. إذن نقول هذا فر بعشرة آلاف مقاتل وتحصن بسبتة، مدينة يوليان القديمة مدينة حصينة على البحر، ولكن البربر فرضوا عليه الحصار وأوشك الجنود العرب المحاصرين على الهلاك حتى أنهم أكلوا دوابهم. ثم بعد ذلك قاموا حتى بأكل الجلود، جلود السروج والدروع من شدة الجوع ومن شدة ما حل بهم. هنا أيضا فر عبد الرحمن إذن هذه معركة عنيفة جدا تسمى معركة بقدورة. هذه المعركة التي قتل بها كلثوم بن عياض وقتل بها حبيب بن أبي عبدة. بعد هذه المعركة قلنا بلج فر، وأيضا فر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع، هذا الآن سوف نتكلم عنه كثيرا، لعب أيضا دورا في تاريخ المغرب هناك. هذا فر إلى الأندلس بعد هذه المعركة، معركة بقدورة التي قتل فيها كما قلنا أبوه، وأقام في قرطبة في كنف أميرها عبد الملك بن قطن الفهري، كلهم فهريين. وهناك يكتب بلج إلى عبد الملك بن قطن، قال له دعني أعبر، لقد يعني أجهدنا الحصار، أكلنا الدواب وأكلنا حتى الجلود. لكن عبد الملك بن قطن يرفض، هذا والي الأندلس يرفض أن ينجد العرب المسلمين المحاصر. لماذا أيها الإخوة؟ أيضا بسبب العصبية القبلية. لكن لما يثور بربر الأندلس، وهم الذين عينوه كما تعرفون، عينوا عبد الملك، لكن لما يعينون حاكم لا شك أنهم يعني سوف يعينون الحاكم الآخر وتمتد ديدهم. لما ثاروا عليه أرسل ابن قطن إلى بلج، أرسل له السفن لكي تنقله إلى الأندلس، لكنه اشترط عليه، قال تغادرها بقواتك متى ما هزمنا البربر. البربر الآن هم أعداءنا المشتركين، يعني الخوارج هؤلاء هم أعداء، فمتى ما هزمناهم تعود مرة أخرى إلى المغرب من حيث أتيت. وطبعا ما كان بيد بلج بن بشر إلا الموافق. بقدورة هذه المعركة كبرت، امتدت شرارتها، وهذه جعلت ثورة البربر تعظم، واصبحت ثورة كبيرة، وبرز الكثير من قادة البربر. هنا يظهر زعيم اسمه أبو يوسف الهواري، وعكاشة بن أيوب الفزاري من الخوارج، هؤلاء صفرية. وتأهب هذان القائدان للزحف على القيروان، أن نكتفوا فقط الحروب الآن بالمغرب الأوسط، وهم خرجوا من المغرب الأقصى، الآن يريدون القيروان بالمغرب الأدنى أو إفريقيا. ويقوم هشام بن عبد الملك بتقليد والي مصر واسمه حنظلة بن خفان، أعطاه المغرب إضافة إلى مصر، وقال له عليك بأن تسير بنفسك للقضاء على هذه الفتنة. يعني كما يقولون رمى البربر بخيرة جنده، وثم أرسل إليه قوات عربية كبيرة، ووصلت هذه القوات إلى القيروان في سنة 24 للهجرة، وذهب حنظلة بن صفوان لقتال البربر، ولكن البربر كانت قواتهم هائلة كبيرة مدمرة تكتسح كل ما واجه. وقام البربر بتقسيم قواتهم الكبيرة إلى جيش، الجيش الأول كان عليه عكاشة بن أيوب الفزاري الصفري، فتواجه معهم حنظلة بن صفان في مكان يسمى القرن، يسمى القرن، واستطاع حنظلة بن صفان أن يمزق قوات البربر الأولى هذه بقيادة عكاشة بن أيوب. ثم بعد لما يعني تمكن من هزيمتهم انسحب إلى القيروان حتى يكون يعني أكثر تحصينا وفيما. لكن الجيش الثاني هو الجيش الكبير، وكان بقيادة أبي يوسف عبد الواحد الهواري. هذا الجيش نزل بالقرب من القيروان في مكان يسمى الأصنام. إذن المكان الأول القرن وهزم به الجيش الخارجي الأول، المكان الثاني اسمه الأصنام وهزم به الجيش الخارجي الثاني. تلاحظون هنا أيها الأخوة، أريد أن أقول لما أقول عكاشة ابن أيوب الفزاري هذا عربي، كيف يكون قائدا البربر؟ مسألة ما كانت يعني فقط عرب وبربر، هذه العصبية القبلية انتشرت العصبية البغيضة، إنما أيضا كانت بين الخوارج، والخوارج يعني يضمون الكثير من الأجناس، وبين الجيش الدولة الأموية وأيضا يضم الكثير من الأجناس. نقول إذن هذا أبو يوسف عبد الواحد الهواري نزل في مكان يسمى الأصنام، وهو قرب القيران، ويقدرهم الحافظ الكبير ابن كثير بثلاثمائة ألف مقاتل، هذا الجيش الثاني فقط. ماذا صنع حنظلة بن صفوان؟ قائد محنك لا شك في ذلك، حشد كل من في القيران من العرب، وزع عليهم الأسلحة، فأصبح له يعني الكثير من الجنود معه، وخرج لكي يقاتل الخوارج بما فيهم عرب وبربر، يعني يقاتل هو الخوارج على الدولة الأموية. العلماء رجال الإسلام هناك أخذوا يحرضون الناس على الصدق عند اللقاء، وذكروهم بما سوف يصنعه الخوارج بهم، قالوا سوف يقتلون الآباء ويسبون النساء ويستعبدون الأبناء، خوارج تعرفون المذهب أنتم، بل حتى أن يعني نساء المسلمين خرجنا يحرضنا الرجال، قالوا يعني إذا أخذنا تعرفون ماذا سوف يحدث لنا. هذه بالمناسبة إذا تذكرون مدينة الأصنام تقع في الجزائر الحالية، وهذه ضربها زلزال في سنة 1980 للميلاد، والذي قتل فيه 4000 شخص إذا تذكرون، هذا زلزال الأصنام كان اسمه. إذن منتهى الاستعداد من جيوش الدولة الأموية، واستعد الناس استعدادا كبيرا، وحملوا على الخوارج بمنتهى البسالة والقوة، وثبتوا عند اللقاء ما فروا، فالله سبحانه وتعالى منحهم النصر على الخوارج، وكثر القتل في الخوارج كثيرا، يعني حتى يعني جثثهم ملأت الدنيا. قتل في هذه المعركة عبد الواحد، وأسر عكاشة ابن أيوب، فأمر حنظلة بقتله في الحال، وبلغ قتل البربر الخوارج 180 ألف قتيل، كارثة طبعا. لذلك الإمام الليث بن سعد لما سمع بهذه الأنباء وهذا النصر المبين قال: ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة القرن والأصنام. إذن هذه هي معركة القرن والأصنام، ولكي تعرفوا أهميتها اسمعوا ما قال هذا الإمام الجليل الإمام الكبير الليث بن سعد. توفي أيها الإخوة هشام ابن عبد الملك في سنة 25 و100 للهجرة، قبل أن تبلغه أخبار هذا الانتصار والنصر المبين، وتولى الخلافة من بعده ابن أخيه الوليد ابن يزيد. بعد وصول دلج ابن بشر، أريد أن أعود بكم كما يقولون بالذاكرة قليلا، لما طبعا عبر بسفنه إلى الأندلس، كان قد اشترط عليه عبد الملك بن خطن بعض الأمور، فنقول قام عرب الأندلس من اليمانيين بالإحسان إلى إخوانهم الشاميين، يقولون أيها الإخوة أنهم وصلوا عراة لا تواريهم إلا دروعهم، ما لهم إلا الدروع يستترون بها، لهذه يعني الدرجة وصل بهم الأمر، فأحسنوا إلى الذين عبروا لهم من المغرب من ثبتة. وهناك أيضا تدور معركة بين العرب والبربر، البربر كانوا بقيادة ابن هدين، وبالقرب من طليطلة جرت معركة على وادي يسمى وادي سليط، والتقى كما يقولون المسلمون بالخوارج، ومزق الجيش الشامي قوات البربر الخارجية تمزيقا. وبعد المعركة طلب ابن قطن من بلج بن بشر أن يعود للمغرب عن طريق الجزيرة الخضراء، هذا كان الشرط. هو ماذا يريد عبد الملك بن قطن؟ عبد الملك بن قطن يريد أن يفتك بهذا الجيش، لأن الجيش هذا إذا عبر ونزل هناك سوف يتلقاهم الخوارج في طنجة، فمتى ما نزلوا هناك سوف يمزقونهم. لكن الشاميون أدركوا ما يرمي إليه عبد الملك بن قطن، فثاروا عليه وعينوا بلج بن بشر واليا على الأندلس. هذه الأحداث كانت في ذي القعدة من سنة 23 بعد المئة للهجرة. إذن عزلوا عبد الملك بن قطن. هنا أيضا أريد أن أذكر أن والي الجزيرة الخضراء من قبل عبد الملك بن قطن، يعني من ضمن الشروط هو أخذ رهائن. الرهائن هؤلاء وضعوا في الجزيرة الخضراء، فنقول والي عبد الملك بن قطن على الجزيرة الخضراء لما كان هناك الرهائن 80 رهينة ما يعني عاملهم معاملة تليق بهم، فامتنع عن يعني تغذيتهم بصورة جيدة، بل حتى وبالشراب امتنع عن إعطائهم الغذاء والشراب، فهلك بعضهم. ومن ضمن الذين توفوا رجل من أشراف أهل الشام وهو غساني من الغساسنة، فهنا طبعا اليمانيون ثاروا لموت هذا الغساني الشريف وطالبوا بلج بن بشر الآن الوالي الجديد الذي نصبوه أن يسلم لهم عبد الملك بن قطن الفهري. عبد الملك بن قطن أيها الأخوة هذا تجاوز 90 من عمره كما ذكرت لكم. بلج بن بشر حاول أن يكف أيديهم عن عبد الملك، لكنهم ثاروا عليه وقالوا له إنك مضري تحمي مضر، لأن هذا عبد الملك بن قطن الفهري وهذا بلج بن بشر القشيري والكل من مضر. هنا خشي الفتنة وسلم هذا الشيخ الكبير إلى الثوار. فماذا قالوا لعبد الملك؟ انظروا أيها الأخوة ماذا قالوا لعبد الملك بن قطن الفهري. قالوا له يا ثال يا هارد، فللت من سيوفنا يوم الحرة. يوم الحرة تعرفونها في سنة 63 للهجرة. يا ثال فللت من سيوفنا يوم الحرة، ثم جعلتنا نأكل الكلاب والجلود. لما كانوا محاصرين بسبتة ما أنجدهم، لم يرسل لهم السفن إلا بعد أن ثار عليه بربر الأندلس. ثم جعلتنا نأكل الكلاب والجلود طلبا بثأر الحرة. انظروا أيها الأخوة يحاسبون على أمر حدث قبل 60 سنة، قلنا عمره أكثر من 90 سنة هو لحق على هذه الأحداث. ثم قمت ببيع جنود أمير المؤمنين، ثم قمت ببيع جند أمير المؤمنين، يقصدون يعني ما حدث للرهائن في جزيرة أم حكيم، وأيضا ما كان ينويه من أنه يرسلهم بالسفن حتى يتلقاهم الخوارج البربر في طنجة. وبعد ذلك قاموا بقتله وصلبه، وصلبوا عن يمينه خنزيرا وعن شماله كلبا. إذن أنت عرفت العصبية القبلية ماذا تصنع، لهذا يعني الحد وصلت المسألة. مقتل عبد الملك بن قطن يعني تسبب بحدوث نقمة عظيمة. هنا يتحد البلديون. من هم البلديون؟ البلديون أيها الأخوة هم العرب الذين استوطنوا المغرب والأندلس بعد الفتح الإسلامي، هؤلاء هم الذين يسمون بالبلديين. إذن اتحد البلديون بقيادة قطن وأمية ابناء، يعني تولى قيادة قطن وأمية ابناء عبد الملك بن قطن، توليا قيادة البلدين، وأيضا مع البربر حدث اتحاد بين البلديين والبربر. البلديين طبعا يريدون أن يثأروا من الشاميين الذين هزموه، ولكن جند الشام هنا أيضا يستطيع أن يفتك بالبلديين وبمن حالفهم من البربر. الوليد ابن أو اليزيد ابن الوليد هو الخليفة هنا، قلنا تولى بعد هشام، بعد وفاة هشام بن عبد الملك، يريد الآن أن يضع حدا للفتن في الأندلس، فقام بتعيين أبي الخطار الحسام ابن ضرار الكلبي، وهو طبعا يماني قحطاني، عينه واليا على الأندلس. ويرجحون أن هذا الأمر حدث في رجب من سنة 25 بعد 100 للهجرة. لما وصل أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي، من الذي يفر الآن؟ هرب عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهري، هرب إلى إفريقيا أو إلى تونس أو إلى المغرب الأدنى. فهرب إلى تونس، وهناك استطاع أن يستولي على إمارة المغرب الأدنى، ودخل القيروان. تنازل له حنظلة بن صفوان الذي هزم البربر في القرن والأصنام حقنا للدماء، ما يعني أراد أن تشتعل فتنة، قال تريد أن تتولى الولاية خذها. ولكن وبعد أن تولى بشهر ثارت عليه المغرب بأكملها على عبد الرحمن بن حبيب. لماذا؟ يعني الثورة الخارجية كبيرة منتشرة، الخوارج هناك يعني عاثوا فسادا كما تعرفون. لكن هذا عبد الرحمن بن حبيب لا شك أنه كان من الولاة الأشداء جدا، فقام بالقضاء على خصومه، أخذهم واحد تلو الآخر حتى أبادهم تماما، وقضى على الثائرين. يعني ما أتى عام 35 و100 للهجرة إلا وعبد الرحمن قد أباد خصومه، حتى أنه يعني يذكرون أنه قضى على يعني إمامة الإباضية بطرابلس، وذلك لأنه قتل الذين قاموا بتأسيس الإمام هناك في طرابلس، وهم الحارث بن تليد وعبد الجبار بن قيس الهواري وإسماعيل بن زياد النفوسي. إذن هذه الأحداث الحقيقة لابد لي أن أذكرها لكم، قد يكون بها بعض التفصيلات، وهذا بطلب من الأخوة، أرادوا أن يعني نتوسع بهذه الأشرطة. تعرفون يعني سبق وأن تكلمنا عن موضوع المغرب والأندلس في 4 أشرطة، ولكن الأخوة حقيقة طالبوني بأن أعطي الكثير من التفصيلات. هذه المحاضرات كما تعرفون أيها الأخوة موجهة أساسا إليكم، يعني مقصورة على طلبة العلم، من يريد أن يعني يتعلم حقيقة التاريخ السياسي الإسلامي. فقد تكون هناك بعض التفصيلات، لكن هذه إن شاء الله يعني أعتقد أنه أمر ضروري أن نعرف ماذا حدث هناك في تلك البقعة العزيزة علينا من العالم الإسلامي. الدولة الأموية أيها الأخوة، كما تكلمنا وفصلنا في دروس الدولة العباسية والدولة الأموية، نقول أنها سقطت في سنة 32 بعد 100 الأولى للهجرة. لما سقطت، عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهري، قلنا هذا سيطر على المغرب، فأرسل إلى أبي العباس السفاح أول خلفاء العباسيين، دخل في طاعته، قال أنا من يعني أتباع الدولة العباسية. ولما تولى الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور، بعث الخلع السوداء، خلعة مثل البدلة، وشعار العباسيين هو لبس السواد، فبعثه أو بعث هذه التشريفات إلى عبد الرحمن بن حبيب. وطبعا مع هذا طبعا لا شك الكتاب، كتاب يدعوه إلى الطاعة، فبالطبع عبد الرحمن أجاب يعني الخليفة المنصور، قال أنا في طاعتك، وأرسل له أرسل له بعض الهدايا، وأيضا هناك كتاب يرد على كتاب الخليفة، فقال له إن أفريقيا اليوم إسلامية كلها، أفريقيا اليوم إسلامية، ما فيها جزء إلا وهو مسلم. وبالتالي ماذا تقصد؟ قالوا قد انقطع السبي منها والمال، هي إسلامية والسبي والمال انقطع منها، فلا تطلب مني مالا. كيف يخاطب المنصور بهذه اللهجة؟ أبو جعفر المنصور الذي يقول عنه أحد المؤرخين لا يحضرني اسمه، يقول فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحزما وعزما. كيف يخاطب هذا الرجل بهذا الكلام؟ لأنه بعيد عنه ما يطوله، الآن ما في طائرة F-16 تقصف ومش عارف إيش وإواكس والأمور هذه، بعيد عنه. لو أراد أن يعني يوقفه لا شك أن المسألة تأخذ منه يمكن أشهر وربما سنين حتى يضع حدا لثورته أو لخروجه عليه. فغضب المنصور وأرسل طبعا كتابا يتهدد ويتوعد. فلما وصل الكتاب إلى عبد الرحمن بن حبيب جمع الناس، قال الصلاة جامعة على الطريقة الأولانية، يعني إذا يعني كان هناك مسألة يريد الوالي أو الحاكم أن يعلنها للمسلمين. ثم جمع الناس إلى الصلاة وصعد المنبر وأخذ يسب ويشتم المنصور ويقول لقد ظننت أن هذا الخائن المنصور يدعو إلى الحق ويقوم به، ثم تبين لي خلاف ما يعني بايعته عليه، وأنا بايعته على إقامة العدل، لكني الآن قد خلعت المنصور كما أخلع نعلي هذا، وقام بحذف يعني النعل من رجله. ثم أيضا أحضر الخلع السوداء التي أرسلها المنصور وأمر بحرقها. هل توقفت الفتن أيها الإخوة في المغرب بعد هذه الأحداث المؤلمة؟ أنا كما قلت دائما ذكرت لكم التاريخ السياسي مؤلم أيها الإخوة، مؤلم، لكن نريد أن نعتبر ونستفيد من دروسه. في ذي الحجة من سنة 37 و100 للهجرة، إلياس بن حبيب أخو عبد الرحمن بن حبيب قام بقتل أخيه. عبد الرحمن بن حبيب قام بتولية إلياس بن حبيب على تونس، ولما أتى الأخ لكي يعني يعانق أخيه يريد أن يودعه، كان قد أخفى سكينا فغرسها بين كتفي أخيه عبد الرحمن حتى خرجت من صدره. جريمة، لماذا؟ انظر، من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، مقولة صحيحة أيها الأخوة. عبد الرحمن بن حبيب قتل العاص وعبد المؤمن ابني الوليد بن يزيد لما لجأ إليه عند سقوط الدولة العباسية. فر العاص وعبد المؤمن ابني الوليد بن يزيد في المئات الذين فروا من وراء بني أمية كما تعرفون، في شتتوا في بقاع الأرض، فالتجأوا إلى عبد الرحمن بن حبيب فرارا من العباسيين، وكانوا يعني هؤلاء بالذات العاص وعبد المؤمن كانا أصهارا لإلياس وعبد الوارث ابني حبيب الفهري. فيقول إلياس كيف يقتل هذا يعني أصهار؟ فانتقم من أخيه بهذه الطريقة الشنيعة، يعني لا عبد الرحمن أكرم وفادة من أتاه من أمراء بني أمية سادته السابقين، ولا إلياس هذا أيضا جاز أخاه بما يستحقه، إنما وضع السكين بطريقة غادرة ماكرة. إذن يثور أيضا هنا حبيب بن عبد الرحمن ابن القتيل، ثار على أعمامه وهزمه، دخل معهم في حرب، بل حتى أنه تبارز مع عمه إلياس وتمكن من قتله في مبارزة. هذا الكلام كان في سنة 38 بعد المئة الهجرة. وفر الأعمام، أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى عاصم ابن جميل وهو أمير ورفجومة. قبيلة ورفجومة هذه هي أحد بطون قبيلة نفزة الكبيرة، وهم من الصفرية أو الصفرية الغلات، هم من الصفرية الغلات. وطبعا أيضا دخلوا مع حبيب بن عبد الرحمن في معارك هزموه، ثم بعد ذلك هذا عاصم ابن جميل تكهن، أصبح كاهنا، ثم بعد ذلك ادعى النبوة، فقام بتغيير الكثير من أمور الإسلام، وزاد في الصلاة، وأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأذان. تعرفون من صنع هذا في أيامنا هذه؟ إذن كل شيء له أصل أيها الأخوة، كل شيء ابحث عن أصله تجده. وزحف بقواته من البربر قوات كبيرة، زحف على القيروان، وبالفعل تمكن من دخولها في سنة 38 بعد المئة الهجرة. وهناك ارتكبوا من الفظائع ما يشيب له الوليد، كما يقولون ما يشيب لهوله الوليد، استحلوا المحارم وارتكبوا الكبائر، بل أنهم ربطوا الدواب في جامع القيروان وأفسدوا فيه. وأخذ عاصم يطارد حبيب ابن عبد الرحمن، لكن في هذه المطاردة تمكن حبيب المطارد من قتل عاصم بن جميل. ثم زحف أيضا حبيب بن عبد الرحمن على القيروان، لكن هنا طبعا ينصبون بعد ذلك رجل في مكان عاصم بن جميل، وهو عبد الملك بن أبي الجعد الورفجومي الصفري. هذا تمكن من قتل حبيب في مطلع سنة 40 و100 للهجرة. إذن سيطر البربر الصفرية، بالذات الخوارج الصفرية، ومن معهم طبعا من العرب، نحن يعني أرجو المعذرة أيها الأخوة، لا تظنون أني أقول عرب وبربر، إنما كان معظم يعني أهالي المغرب في ذلك الوقت من البربر. وكما كان هناك خوارج صفرية وإباضية من البربر، أيضا كان هناك الكثير من المسلمين من البربر، ولعبوا دورا كبيرا كما شاهدنا في الكثير من الأمور الحاسمة، مثل فتح الأندلس ويعني مناصرة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، هذا أمر لا نشك به أبدا، فأرجو ألا يفهم خلاف ذلك، نحن نذكر أحداث تاريخية أيها الأخوة. إذن سيطر البربر الصفرية على المغرب الأدنى، وينشط هنا الإباضية، أبناء عمومتهم في المذهب إباضية وصفرية، كلهم خوارج. فيعني بعد أن قضى عليهم كما قلنا لا تذكرون عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد بن عقبة بن نافع، قضى على إمامتهم في طرابلس، الآن ينشطون مرة أخرى في طرابلس أيضا، وقاموا بمبايعة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، المعافري من اسمه قحطاني، وهو زعيم للإباضية. كان ذلك أيضا سنة 40 بعد المئة الهجرة، وهو على تسمية الخوارج يسمى، أو من أحد حملة العلم الخمسة. حملة العلم الخمسة هؤلاء طبعا ذهبوا أو تلقوا العلم في البصرة، ذهبوا إلى المشرق لمدة 5 سنوات، وأخذوا أصول المذهب الخارجي الإباضي من أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، هذا كان من علماء الخوارج في ذلك الوقت في البصرة، ويقال أنه أيضا أول من أدخل الإباضية إلى المغرب، يعني رجل اسمه سلمة بن سعيد. وسلمة طبعا أخذ عنه المذهب الإباضي رجل يسمى عاصم السدراتي، ومعه إسماعيل بن درار الغدامسي، وجماعة منهم أيضا داود النفزاوي وعبد الرحمن بن رستم الفارسي. ننتبه لعبد الرحمن بن رستم الفارسي هذا، لأنه من أحفاد القائد الفارسي الشهير رستم الذي قتله المسلمون في أثناء فتوح فارس. هؤلاء رحلوا إلى البصرة، هؤلاء حملة العلم الخمسة رحلوا إلى البصرة وتلقوا أصول المذهب الإباضي الخارجي على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري، ثم انضم إليهم بالبصرة عبد الأعلى بن السمح المعافري، وعادوا جميعا إلى المغرب بعد 5 أعوام كما قلنا. عبد الأعلى انضم له سكان المغرب الأوسط، وكان المغرب الأقصى عن هذا المغرب الأوسط بيد الإباضية. المغرب الأقصى خاضعا منذ وقعة الأشراف التي تكلمنا عنها للبربر الخوارج الصفرية. نعم، هنا لما نعود نتكلم عما حدث بعد هذه الفتن الهائلة في المغرب، نقول لما استولت قبيلة فرفجومة على القيروان عانى المسلمين هناك الكثير من الظلم والجنون، جنون هؤلاء الخوارج المارقين، وحدث إسراف في ارتكاب المعاصي وفظائع، وارتكبوا من المنكرات ومن سفك الدماء ومن هتك الحرمات أمور يعني لا يمكن أن يتصورها عقل. لذلك فر غالب أهل القيروان، فروا إلى طرابلس يستنجدون بعبد الأعلى بن السمح. كيف يستنجدون به وهو إباضي؟ نعم، الإباضية أخف من الصفرية، هؤلاء الذين استرسوا الفجوم صفرية كما تعرفون. إذن ذهبوا إلى القيروان يستنجدون بالخارجي الإباضي. أحد الإباضية لما كان في القيروان شاهد منظرا رهيبا، رأى جماعة من ورفجومة أخذوا فتاة قهرا وقسرا من يد والدها، أخذوها ودخلوا بها الجامع لكي يعني يهتكوا حرمتها. فغضب هذا الإباضي، وكان قد يعني أتى لحاجة تركها، وتوجه إلى أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري وأخبره بما حدث. فخرج أبو الخطاب وهو يقول: بيتك اللهم بيتك، واستنفر أتباعه، وتوجهت معه قبيلة هوارة، قبيلة قوية جدا، وزحف بقواته على القيروان، وطبعا اشتبك مع ورفجوم الصفرية. وكان ذلك في شهر صفر من سنة 41 بعد 100 الهجرة، وتمكن من هزيمتهم وتمزيقهم بالصفرية هؤلاء، وقتل زعيم الخوارج الصفرية عبد الملك بن أبي الجعد. ثم دخل المعافري إلى القيروان، واستخلف عليها عبد الرحمن بن رستم الفارسي، ورجع مرة أخرى إلى طرابلس لكي يستعد لقتال قوات الخليفة العباسي المنصور. نعم، بعد هزيمة الصفرية على يد عبد الأعلى بن السمح المعافري، اجتمع الصفرية من قبيلة مكناسة وقرروا أن ينصبوا رجل اسمه أبو القاسم بن سمغون بن واسول، أبو القاسم ابن سمغون بن واسول المكناس، وبدأوا في بناء مدينة سجل ماسة، وأيضا أحضروا رجل أسود اللون اسمه عيسى بن يزيد، أيضا جعلوه هو هذا من موالي العرب، جعلوه يعني إماما عليهم. وبعد مدة طبعا كما سوف نفصل قاموا بعزله، عند الكلام عن دولة الخوارج الصفرية قاموا بعزله، وعينوا عليهم مرة أخرى أبا القاسم بن سمغون هذا بن واسول، واستمر يعني بن واسول هذا عليهم إلى سنة 68 بعد 100 الهجرة، وهو طبعا جد بني المدرار الذين حكموا سجل ماسة، عندما نتكلم بعد قليل إن شاء الله عن أو ربما في الحلقة القادمة عن الدويلات التي قامت في المغرب. هذه الدويلات كما تعرفون استقلت عن الدولة العباسية، هذا يريك الآن بداية الضعف التي أخذت تدخل إلى جسم الدولة الإسلامية. نعم، إذن هذه يعني باختصار بسيط نقول طبعا ورفجومة لما عظم فسادها في المغرب قبل هزيمتها من المعافري، الكثير من العرب أخذوا يستنجدون بالخليفة، كتبوا إلى أبي جعفر المنصور الخليفة الثاني خلفاء العباسيين يستصرخون لكي ينقذهم. فالمنصور ولى على مصر وإفريقيا محمد بن الأشعث الخزاعي قحطاني هذا، فسار من مصر أو أرسل من مصر جيشا كبيرا وحين عليه عمر بن الأحوص العجلي، لكن الخوارج الإباضية تمكنوا من هزيمة العباسيين في سرت، كان ذلك في سنة 42 بعد المئة الهجرة، وفرت الجيوش أو الفلول المنهزمة إلى مصر مرة أخرى. ثم قام محمد بن الأشعث الخزاعي بتشكيل جيش آخر مشكل من 50,000 مقاتل، وتوجه بهم بنفسه إلى المغرب وتمكن من هزيمة البر، بل وقتل عبد الأعلى بن أبي السمح المعافري ومعظم أصحابه. ولذلك فر عبد الرحمن بن رستم، قلنا أنه كان بالقيروان، ففر والتحق بإباضية المغرب الأوسط، فقاموا بمبايعته بالإمامة وبنى لهم مدينة تاهرت في سنة 44 بعد المئة الهجرة. في سنة 48 بعد المئة الهجرة أيضا حدثت فتنة في جيش ابن الأشعث، قلنا أنه يماني، وقاموا بخلعه عصبية القبلية، فعين المنصور الأغلب ابن سالم ابن عقال ابن خفاجة التميمي، هذا طبعا تميمي إذن مضري، وهو جد بني الأغلب كما سوف نتكلم بعد قليل. ثم في سنة 48 بعد المئة الهجرة قامت قبيلة زناتة بمبايعة أبي قرة بن دوناس اليفرني الصفري، على المذهب الصفري، بايعوه إماما عليهم، وخضعت له قبائل المغرب الأوسط والأقصى، ولذلك استعد لهم الأغلب ابن سالم بن عقال هذا الذي عينه المنصور، لكنه أيضا قتل بسبب فتنة نشأت في جيشه عصبية قبلية، فقام المنصور بتولية عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة، الله أكبر، هذا من أحفاد المهلب بن أبي صفرة الذي كان قد فتك بالخوارج أيام الحجاج بن يوسف من قادة الحجاج. لكن البربر تمكنوا أيضا من هزيمة الجيوش هذه في أكثر من معركة، وتجمعوا من كل ناحية من كل الأصقاع، قال أن لهم يعني في ذلك الوقت 12 جيشا للبربر، زحفوا على مدينة طبنة لحصار عمر بن حفص، واتحد الصفرية مع الإباضية. جيوش عبد الرحمن بن رستم كانت ترابط في مدينة تهوذة لتكون مددا لأبي قرة بن دوناس، لكن ابن حفص استطاع أن يستخدم أساليب ذكية جدا لكي يفرق بين جيوش البربر المتحدة هذه، فحتى أنه قام بإغراء أخا لأبي قرة بالمال، ففيه تفاصيل كثيرة ما أقدر أفصل لكم أيها الأخوة ولا ما راح نخلص يعني. فانسحبت بعض قوات البربر، ثم توجه بعد ذلك ابن حفص لقتال بن رستم، وابن رستم فر إلى تاهرت، انسحب لم يلتحم بابن حفص، فتوجه ابن حفص إلى القيروان وفك الحصار وتحصن بالقيروان، فزحفت عليه جموع البربر وحاصروه، 130,000 مقاتل يقدر جيش. لكن لما جهدهم الحصار خرج عمر بن حفص لقتالهم، ولكنهم طبعا قتلوه، وقام بعد ذلك الجند العباسيين باستخلاف جميل بن حفص. وفي سنة 54 بعد المئة الهجرة تمكن البربر من اقتحام القيروان، ولكنهم ويعني الأمر يدعو للدهشة ما قتلوا أحدا من جند العباسيين. لماذا؟ خشية من انتقام الخليفة العباسي القوي أبي جعفر المنصور، وتركوهم ينسحبوا إلى طبنة. طبعا أنا الآن أيها الأخوة أريد أن أتوقف لأن مدة الدرس قد قاربت على الانتهاء، وأشكركم على حسن الإنصات. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط الثالث.